أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لأخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم فلو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين المحذرين للمجاهدين يعوقونهم الاهداف والتحويل تحويل امر الاعداء واظهار الضعف المسلمين. قد يعلم الله وقد هذه قد تأتي لمعاني لكن من الاحتياط يقولون قد للتحقيق يعلم الله قد يعلم الله المعوقين منكم يعني أمر هؤلاء الدخلاء الجبناء هؤلاء لا يخفى أمرهم على الله فالله عالم بهم. قد يعلم الله المعوقين منهم والقائلين لإخواني هلم إلينا. هؤلاء إما طائفة أخرى وإما هم هذا من مظاهر التعويض ومن صور التعقيد أنهم يقولون لمن أراد الخروج من الجهاد هلموا إلينا وين تروحون؟ ابقوا معنا، اقعدوا معنا، تعرضوا انفسكم للاخطار. فيقولون لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا، لا ياتون الجهاد والقتال الا قليلا، يعني ياتون قد يكون ان المعنى لا ياتون ابدا ولا ياتون الباس الا قليلا فشحة عليكم فإذا جاء الخوف يشحون على المسلمين بالمساندة والمساعدة. شحة جمع شحيح، قد يكون جمع شحة جمع شحاح، شحة عليكم فإذا جاء الخوف اقترب العدو جاء أخبار العدو أو وصل العدو إذا جاء الخوف نعم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى من شدة الخوف الذي عندهم ينظرون نظر المذعور الخائف التصوير لجبنهم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. التصوير انظر من يغشى عليه من الموت أعينه شاخصة وتدور إن شاء الله كالذي يغشى عليه. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، سلطوا ألسنتهم على المسلمين بالعيب وبأنواع الطعن والعيب، ما سووا شيء ما نفعوا ما كذا. خصوصا إذا حصل على المسلمين يعني مصيبة فإنهم حينئذ يفرحون وتنطلق ألسنتهم بالشماتة بالشماتة يشمتون بالمسلمين. سرقوكم بألفين كتاب أشحة على الخير. كذلك هم شحيحون في أفعال الخير, ما يجودون بخير لا بمال ولا بأعمال طيبة, أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا, يعني هؤلاء لم يؤمنوا إيمانا صحيحا وإن تظاهروا بالإسلام. هذا تصوير لحال المنافقين. هؤلاء المنافقون هم الذين تنطبق عليهم هذه الصفات, تعويض وجبر وتخذل وتقليد. أشحة أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم كان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب, يظنون أن هؤلاء الأحزاب يظنون الأحزاب لم يذهبوا يعني نظرا إلى كثرة الأحزاب وتحزبهم وقوة ما من قوات, يظنون أن الأحزاب لا يذهبون ولا ينصرفون ولا ينهزمون, لكن الله هزمهم وارسل عليهم ملائكة وارسل عليهم الريح فذهبوا. يحسبون الأحزاب لم ينتهوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يتمنون أنهم يعني خارجون عن النبي, وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يعني خارجون على المدينة مع البادية في الصحاري في القفار في البراني يسألون عن أنبائكم وصار على المسلمين وصار يعني أمرهم يعني غفل بهم انتصر عليهم الأحزاب يسألون عن أنبائكم وهم فارون بعيدون يودون وإيات الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم لو كانوا موجودين مع المسلمين ما قاتلوا إلا قليلا. مثل ما في الآية السابقة ولا يأتون البأس إلا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى, هذه اللهجة العامية السعدية لهجة السعدي بالنسبة إلى سعد السعدي, لكن هذه اللحظة الزاهدة السعدي. نعم. ثم توحد تعالى المخذلين المعوفين وتهددهم فقال قد يعلم الله المعوفين منكم. دائما يذكر العلم في مقام الترغيب والترهيب. الله يعلم أعمال العباد, يعلم المحسنين والمسيئين. إذا فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. تجدون دائما يأتي التعقيب بالوعد والوعيد في ذكر أسماء والعباد بذكر العلم. الله عليم حكيم, إن الله عليم خبير. أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. عن الخروج بمن لم يخرجوا والقائلين لإخوانهم الذين خرجوا. الحمد لله. يكفر. الله. نعم. هلوم لإخوانهم الذين خرجوا من جهات ذات هلوم إلينا يرجعوا كما تقدم من قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وهم مع تعويقهم وتخذيلهم ولا يأتون البأس القتال والجهاد بأنفسهم إلا قليلا. إذا كان هذه حالة مثبتون الخارجين كيف يرجى منهم شيء؟ نعم. فهم أشد الناس حرصا على التخلف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر ووجود المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان. أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وأموالهم عند النفقة فيه فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه أي نظر المغشي عليه من الموت بشدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي أذل لهم وخوف من إجبارهم على ما يكرهون من القتال فإذا ذهب الخوف وصاروا في حال الأمن والطمأنينة سلقوكم بألسنة الحداد أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد كلام حديد نعم ودعاوى غير صحيحة وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام أشحة على الخير الذي يراد منهم وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به شحيحا بماله أن يوفقه في وجهه شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله شحيحا بجاهه شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه أولئك الذين بتلك الحال لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم بسبب عدم إيمانهم وكان ذلك على الله يسيرا وأما المؤمنون فقد وقاهم الله شح أنفسهم ووفقهم لبذل ما يوق شح نفسه أولئك هم المؤمنون ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل أبدانهم في القتال في سبيله وإعلاء كلمته وأموالهم للنفقة في طرق الخير وجاههم وعلمهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أي يظنون أن هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم فخاب ظنهم لم يذهبوا حتى يستأصلوهم فخاب ظنهم وبطل حسبانهم وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم أي لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة ود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة ولا في القرب منها وأنهم مع الأعراب في البادية يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم ضابط يسأل عن أنبائكم سؤال المحب الخائف على حبيبه يسأل عن ذاتهم يتمنون أن يقع على المسلم الحزيمة واجتياحه يسأل عن يصار على المسلمين والسوار خلق المدينة أسروا من المسلمين أسراء هذا السبب. نعم. يسألون عن أنبائكم. ويسألون عن أنبائكم ماذا حصل عليكم فتبا لهم وبعدا فليسوا ممن يبالي بحضورهم ولو كانوا يبالى. ليسوا ممن يبالى بحضورهم. عندي يبالي الأخيرة يا لا ما يبالي. ليسوا ممن يعني هل يهتم بحضورهم ولا ينفع؟ لا يا أخي لا خير في وجوده. نعم بعد. فليسوا ممن يبالى بحضورهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فلا تبالوهم ولا تأسوا عليهم لقد كان ولا تأسفوا ولا تأسوا عليهم صح لقد كان لكم إلى هنا لا إله إلا الله تعالى ما يريد لا إله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.